فإنه يرخص الكبير الصغير ما لا يرخص بالكبير. وعلى هذا تجد مثلا العلماء رحمه الله اختلفوا في الورقة، لعب بالورقة هذه هل هو جائز أو ليس جائز. فتجد بعض العلماء يقول بأنه جائز، بعض العلماء يقول بأنه محرم، لكن إذا ضبطت بمثل هذه الضوابط التي ذكرنا إلى آخره. اللعب بالكرة أيضا بعض العلماء جوزه، بعض العلماء منعه إلى آخره، لكن إذا ضبط بما ذكرنا من الضوابط. اللعب بالشطرنج يعني بعض العلماء منع من ذلك وقال لما فيه من التماثيل إلى آخره، بعض العلماء أجازه إلى آخره. فننظر إلى مثل هذه الضوابط التي ذكرنا. يعني هذا بالنسبة للقسم الثالث. بالنسبة لأخذ العوض، بالنسبة لأخذ العوض نقول بأن العوض ينقسم إلى أربعة أقسام كما ذكرنا في الأقسام في المسابقات المشروعة. يعني المسابقات المشروعة، القسم الأول، القسم الأول أن يكون العوض من الإيمان، كما لو كان هناك مسابقة على الأقدام أو مسابقة على الدراجات وأعطى الإمام فيها عوضا، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. إذا كان من الإمام الأعظم نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني، القسم الثاني أن يكون العوض من كل منهما، يكون العوض من كل منهما، يعني يتسابقان على الأقدام أو سباحة أو مصارعة ونحو ذلك، وكل منهما يدفع عوضا، هذا يدفع 100 ريال وهذا يدفع 100 ريال يأخذها الغانم، يقول بأن هذا محرم ولا يجوز. ويدل له قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر أو حافر. القسم الثالث، القسم الثالث أن يكون العوض من أجنبي، العوض من أجنبي، يعني يكون يلعب هؤلاء والذي يفوز أعطيه كذا وكذا، فالعوض هنا من أجنبي، فهذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف، فكثير من العلم منع من ذلك وقال بأن العوض لو جاء الشرع في إباحته بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر. وممن ذهب إلى المنع ابن القيم رحمه الله، ابن القيم منع من ذلك وقال بأن مثل هذه المسابقات كالخمر، قليلها يدعو إلى كثيره وكثيرها يصد عما يحبه الله ورسوله، وتخرج عن مقصودها، أيضا ذكر أنها تخرج عن مقصودها وما يتعلق بتقوية البدن والاستعانة على طاعة الله وإزمام القلب إلى أن يكون القصد بها التجارة والكسب. والأقرب الله أعلم أن هذا القسم يلحق بالقسم الأول، وهو ما إذا كان، إذا كان العوض من الإمام، هذا الذي يظهر. فإذا كان العوض من الإمام جائزا فهذا يظهر، ما إذا كان من أجنبي خارج عن المتسابقين أن هذا جائز، لأن الأصل هو إباحة مثل هذه الأشياء. وأما القول بأن قليلها يدعو إلى كثيرها كما ذكر ابن القيم رحمه الله، نحن ضبطناها بضوابط، والقول بأن هذا يدعو لأن تكون مصدر للكسب إلى آخره، فإن أيضا هذا هذا بعيد، ويتضمن في حديث شرعية منع. القسم الرابع أن يكون العوض من أحدهما، العوض من أحدهما، فهذا أيضا الذين منعوا في القسم الثالث يمنعون في القسم الرابع من باب أولى، فالمنع في القسم الرابع أقرب من الإجازة. وعلى هذا تكون المسابقات المباحة في قسمين يجوز أخذ العوض، وفي قسمين لا يجوز أخذ العوض. المشروعة يجوز أخذ العوض مطلقا، المحرمة لا يجوز أخذ العوض مطلقا. الله أعلم. ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق عن شيء من أحكام المسابقات، وذكرنا أن المسابقات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المسابقات المشروعة، وهذه هي التي رخص فيها الشارع ببذل العوض من الجانبين، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في صف أو نفر أو حافر. وتكلمنا أيضا عن أحكام بذل العوض في هذا النوع، وذكرنا أن بذل العوض ينقسم إلى أربعة أقسام إلى آخره. ثم تطرقنا للقسم الثاني وهي المسابقات المحرمة، وذكرنا ضابطا لها، وتكلمنا عن حكم بذل العوض فيها وأنه لا يجوز مطلقا. ثم تكلمنا عن القسم الثالث وهي المسابقات المباحة، وهي ما عدا هذين القسمين، وأيضا ذكرنا ضابطا لها وذكرنا شروطها وما يتعلق ببذل العوض فيها إلى آخره. بقي علينا في درس هذا اليوم من المسابقات ما يتعلق بالمسابقات العلمية التي تكون في علوم الشريعة. وقد سبق أن ذكرنا عندما تحدثنا عن الجوائز، ذكرنا أن من أقسام الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات ويقصد منها تعليم الناس وإرشادهم أمور دينهم، مثل أن يقام أو أن تقام مسابقة، تقوم مؤسسة تربوية أو مؤسسة تعليمية بإقامة مسابقة على شريط من الأشرطة الهادفة التي تربي الناس أو تعلمهم، أو على كتاب علمي، أو على أسئلة شرعية علمية يقصد من ذلك تبيين هذا الحكم للناس. وأشرنا أن هذه المسابقة تبنى على خلاف أهل العلم رحمهم الله في أخذ العوض على المسابقات العلمية، أخذ العوض على المسابقات في المسائل العلمية، أخذ العوض على المسابقات في المسائل العلمية اختلف فيه العلماء رحمهم الله على رأيين. الرأي الأول وهو رأي جمهور أهل العلم أنه لا يجوز أخذ العوض، يعني الرهان على المسائل العلمية، وأن هذه المسائل حكمها حكم المسابقات المباحة، يعني إذا كان العوض من كل منهما فإنه لا يجوز، تلحق بالمسابقات المباحة. وتقدما بينا العوض في المسابقات المباحة، رأي الجمهور أنها تلحق بالمسابقات المباحة ولا تلحق بالمسابقات الشرعية، فلا يجوز أخذ العوض عليها، لا يجوز الرهان، بحيث يبذل كل واحد من المتسابقين عوضا ومن فاز فإنه يأخذ هذا العوض، فلا يلحقونها بالقسم الأول وهي المسابقات الشرعية. واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو نسل أو حافر. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر العوض، لا سبق بالتحريف يعني لا عوض إلا في هذه الأشياء الثلاثة. الرأي الثاني وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم أنه يجوز بذل العوض في مثل هذه المسابقات، ويجوز أخذ الرهان عليها، وتلحق بالقسم الأول المسابقات الشرعية. واستدلوا على ذلك بأدلة، من هذه الأدلة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه راهن كفار مكة على غلبة الروم للفرس، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه راهن كفار مكة على غلبة الروم للفرس، وقد بذل كل منهم جعلا. أبو بكر رضي الله تعالى عنه بذل جعلا، وكفار مكة بذلوا جعلا. أبو بكر يذهب إلى غلبة الروم، وكفار مكة يذهبون إلى غلبة الفرس، بذل كل منهم جهلا ولم يقم دليل على نفس ذلك. وهذا هذه المراهنة ليست من الأصناف الثلاثة التي حصرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وهذا أخرجه الترمذي في سننه، وقال ابن حجر في الإصابة رجاله ثقات. وكذلك أيضا استدلوا قالوا بأن الدين كما أنه قام بالسيف والسنان أيضا قام بالعلم والبيان، فالدين قام بالعلم والبيان كما أنه قام بالسيف والسنان. والنبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة المكية ظل 13 سنة وهو يعلم الناس ويبين لهم، ولم يؤذن له بالجهاد ولم يفرض عليه الجهاد حتى انتقل إلى المدينة. وأيضا مما ذكروا أن الجهاد أو أن تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله، ولهذا في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وهذا القول هو الصواب، أن هذا القول هو الصواب، أنه يجوز بذل العوض في المسابقات العلمية. وعلى هذا نقول بأن المسابقات العلمية تلحق بالقسم الأول وهي المسابقات الشرعية، فيجوز أخذ العوض من كل من المتسابقين، يعني إذا كان بذل العوض من كل من المتسابقين جاز ذلك، إذا كان بذل العوض من الإمام جاز ذلك، إذا كان من أحدهما جاز ذلك، إذا كان من أجنبي جاز ذلك. فهذا القسم يلحق بالقسم الأول وهي المسابقات الشرعية. نشترط لهذا القسم شرطين، المسابقات العلمية نقول لها شروط. الشرط الأول أن تكون المسابقات في المسائل العلمية الشرعية كمسائل الفقه والعقيدة والحديث وأصول الفقه والتفسير وغير ذلك، ولا تكون في المسائل العلمية المباحة، فلا يصح بذل العوض في المسائل العلمية المباحة. الشرط الثاني ألا يقصد من هذه المسابقات الكسب والتجارة، وإنما يقصد يعني من أقام هذه المسابقة لا يقصد بذلك الكسب والتجارة، وإنما يقصد تعليم الناس وإرشادهم. وعلى هذا فما تفعله بعض الجهات التجارية أو المؤسسات التجارية من إقامة مسابقات شرعية قصدها بذلك الكسب والتجارة، ولا تقصد بذلك إرشاد الناس وتعليمهم. ولهذا تجد أن هذه المسابقات سهلة جدا، لا تحتاج، قد تكون صح وخطأ، لا تحتاج إلى بحث وقراءة أو تكون الإجابة عليها في متناول الناس. يقصدون من هذا هو الكسب والتجارة، فهذا لا يصح ولا يجوز، لأنه إنما رقق الشارع في مثل هذه الأمور، رقق أخذ الرهان والميسر فيها إذا كان في ذلك نصرة للدين وتعلم لأحكامه وتبيين وهذه الأحكام وإرشاد الناس إليها. أما إذا قصد من وراء ذلك الكسب والتجارة كما قد تفعله بعض المؤسسات التجارية، وليس قصدها الأول هو تعليم الناس، وإنما قصدها الأول بيع مثل هذه السلاح ونحو ذلك، فيدخل الناس عن طريق بطاقات رسوم، يدخلون عن طريق رسوم بطاقات أو عن طريق دفع أو نحو ذلك، وقصدهم الكسب والتجارة، أو عن طريق شراء السلع. وهذه الجوائز أثرت في أثمان السلع بزيادتها. أنا أقول بأن هذا لا يجوز. الشرط الثالث، أن يحذر من الميسر بعد إقامة المسابقة، فلا بد من الحذر من الميسر، لأن هذه المسابقات التي تقام يدخل فيها الناس، وهم غانمون أو غانمون ويبدون عوض، هذا جوزه الشارع. لكن بعد انتهاء المسابقة القائمون على مثل هذه المسابقات يقومون بإجراء القرعة بين الفائزين أو بالسحب، وهذا من الميسر. يعني كونهم يقومون بالسحب ولا يعطون كل من فاز جائزة، هذا من الميسر، لأن هذا إما يغنم أو يغرم. يعني أقيمت المسابقة على كتاب علمي، شارك في المسابقة 200 شخص، فاز 100 شخص، هؤلاء 100 الذين فازوا تجد ان القائمين على المسابقة لا يعطونهم كلهم جوائز، مع انهم كلهم استحقوا الجائزة، لكن يجون بينهم ماذا؟ يجون بينهم القرعة. واجراء القرعة كما ذكر العلماء رحمهم الله مع الاستحقاق ان كل واحد منهم مستحق، هذا من الميسر. فكونهم بعدما يفرزون الفائزين يقومون بإجراء القرعة على من فاز، فمن خرجت له القرعة أخذ، ومن لم تخرج له القرعة لم يأخذ، هذا لا يجوز ومحرم، وهم الميسر. وقد ذكر العلماء رحمهم الله هذا في إحسان القرعة عندما تكلموا على القرعة، وأن القرعة يصار إليها عند اشتباه الحقوق وتساويها، عندما يتساوى الناس. أما إذا استحق كل منهم فإنه لا يجوز إجراء القرعة. مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله. إذا وجد عندنا قارئان اجتمعت فيهما الصفات الشرعية للإمامة من القراءة والسنة والسب والهجرة والإسلام والسن وغير ذلك نجري القرعة حينئذ. أما إذا كان كل واحد منهم مستحق ويمكن ما تزاحم هنا يمكن القسمة بين هذين المستحقين ولا تزاحم بينهما أو لم يتبين لنا المستحق فلا تجرى القرعة. تتلخص لنا أن هذه المسابقات العلمية أن الأصل فيها الجواز كما دل لذلك مسابقة أو رهان أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع المشركين وذكرنا لذلك فيها الشروط. عندنا في هذا الدرس نبدأ في مسألة التأجير المنتهي بالتمليك وسنتكلم إن شاء الله على بعض مسائلها. قد يبقى عندنا مسألة أو مسألتان نرجئهما للدرس القادم. التأجير المنتهي بالتمليك أو الإجارة المنتهية بالتمليك هذا المصطلح اصطلاح معاصر لم يكن عند الفقهاء السابقين، فهو مركب من كلمتين الكلمة الأولى كلمة التأجير أو الإجارة، والكلمة الثانية كلمة التمليك. وسنعرف هاتين الكلمتين ثم نقوم بتعريف هذا العقد مركبا. فالتأجير في اللغة مشتق من الأجر، وهو الجزاء عن العمل. ويطلق أيضا على الثواب، وكذلك أيضا يطلق الإجارة تطلق على أنها اسم للأجرة وهي ما يعطى على العمل. فنقول التأجير في اللغة مأخوذ من الأجر، وهو في اللغة يطلق على الجزاء على العمل ويطلق أيضا على الثواب. والإجارة اسم للأجرة وهي ما يعطى من الأجر عن العمل. وأما الإجارة في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله فهي عقد على منفعة معلومة، العقد على منفعة معلومة من عين عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. نقول الإجارة في اصطلاح الفقهاء عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة. فتلخص لنا أن الإجارة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إجارة منافع من عين، والقسم الثاني إجارة عمل. نقول القسم الأول إجارة منافع أو إجارة أعيان، والقسم الثاني إجارة أعمال. هذا ما يتعلق بلفظ الإجارة. التمليك في اللغة جعل الغير مالكا للشيء. التمليك في اللغة جعل الغير مالكا للشيء. واما في الاصطلاح فان التمليك في الاصطلاح ما يخرج عن المعنى اللغوي، والتمليك قد يكون تمليكا للعين وقد يكون تمليكا للمنفعة، وقد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض. فإذا كان تمليكا للعين بعوض فهذا بيع، نقول التمليك قد يكون تمليكا للعين وقد يكون تمليكا للمنفعة وقد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض. فإذا كان تمليكا للعين بعوض فهذا هو البيع، وإذا كان تمليكا للمنفعة بعوض فهذه هي الإجارة، وإذا كان تمليكا للعين بلا عوض فهذه هي الهبة، إذا كان تمليكا للعين بلا عوض فهذه هي الهبة، وإذا كان تمليكا للمنفعة بلا عوض فهذه عارية، يعني هذه عارية. تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك على أنها مركبة من هاتين الكلمتين، فنقول الإجارة المنتهية بالتمليك هي تمليك منفعة. الإجارة المنتهية بالتمليك في اصطلاح المتأخرين هي تمليك منفعة من عين معلومة، تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة يتبعه تمليك العين. نقول تعريف الإجارة المنتهى بالتمليك بأنها تمليك منفعة مدة معلومة من عين معلومة يتبعه تمليك للعين على صفة مخصوصة على عوض معلوم. تمليك منفعة معلومة من عين معلومة مدة معلومة يتبعه تمليك العين، يتبعه تمليك العين على صفة مخصوصة بعوض معلوم. فقولهم تمليك منفعة هذا هو الإجارة، يتبعه تمليك العين هذا البيع، فهي إجارة منتهية، يعني إجارة منتهية بالتمليك. هذا العقد وجد أول ما وجد هذا العقد وهي الإجارة المنتهية بالتمليك عام 1846 للميلاد، عام 1846 للميلاد في إنجلترا. وأول من تعامل بهذا العقد أحد تجار الآلات الموسيقية في إنجلترا، فكان يؤجر آلاته الموسيقية إجارة يتبعها تمليك العين، وذلك قصد من ذلك هو ضمان حقه. ثم بعد ذلك انتشر مثل هذا العقد وانتقل من الأفراد إلى المصانع، وكان أول هذه المصانع تطبيقا لهذا العقد مصنع سنجر لآلات الخياطة في إنجلترا. ثم بعد ذلك تطور هذا وانتشر بصفة خاصة في شركات السكك الحديدية، انتشر في شركات السكك الحديدية التي تشتري المركبات وتؤجرها لمناجم الفحم تأجيرا ينتهي بالتمليك. ثم بعد ذلك انتقل هذا العقد وانتشر الى بقية دول العالم، فانتقل الى الولايات المتحدة عام 1953 بالميلاد، ثم بعد ذلك انتقل الى فرنسا عام 1962 بالميلاد، ثم بعد ذلك انتقل الى البلاد العربية والاسلامية عام 1397 بالهجرة. قبل ان ندخل في الإجارة المنتهية بالتمليك، لا بد من بحث بعض المسائل الفقهية التي تبنى على هذا العقد، فإن الذين منعوا مثل هذا العقد كما سيأتينا في أقسام هذا العقد وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الذين منعوا مثل هذا العقد مطلقا، يعني بعض أهل العلم منع مثل هذا العقد مطلقا وقال بأن هذا العقد اشتراك عقد في عقد، والعقد في العقد هذا لا يجوز عند جمهور أهل العلم، وقالوا فيه تعليق أيضا يتضمن تعليق عقد البيع على شرط المستقبل، تعليق عقد البيع على شرط المستقبل هذا لا يجوز، تعليق الهبة على شرط المستقبل أيضا تعليق الهبة قالوا بأنه لا يجوز، حكم الوعد هذا مبني على الوعد والإلزام به، والوعد هذا غير لازم عند جمهور العلماء رحمهم الله. فمثل هذه المسائل فنشير إلى كلام أهل العلم رحمه الله فيها عن طريق الإجمال، لأنه كما أثبت هذا العقد عقد الإجارة المنتهي بالتمليك يبنى على مثل هذه المسائل. فإذا عرفنا الحكم في هذه المسائل يتبين لنا الإجابة وتتبين لنا الإجابة عن قول من منع مثل هذا العقد مطلقا بكل أقسامه بكل أقسامه وكل صوره. وسيأتينا أن هذا العقد له ثلاث أقسام، قسم جائز وقسم محرم وقسم ضبطه العلماء بضوابط، ذكر له العلماء ضوابط. الذين منعوا هذه الأقسام كلها ومنعوا صور الإجارة المنتهية بالتمليك كلها تمسكوا بالمسائل الفقهية التي ذكرت، قالوا هذا فيه شرط منفعة في عقد البيع، شرط المنفعة هذه أكثر أهل العلماء على منعها، فيه اشتراط عقد في عقد أكثر العلماء على منعه، حكم الوعد والإلزام به جمهور العلماء أنه لا يجب الوفاء بالوعد، تعليق عقد البيع على شرط المستقبل العلماء جمهور العلماء قالوا بأن هذا التعليق يفسد العقد، تعليق الهبة على شرط المستقبل قالوا بأن أكثر العلماء يمنع من ذلك. فنحن هذه المسائل الخمسة والست سنتعرض لها بإجمال قبل أن نذكر أقسام الإجارة المنتهية بالتمليك. فالقسم الأول شرط المنفعة، نقول بأن الشروط في عقد البيع تقدم لنا في الضوابط أن الأصل في الشروط في عقد البيع أن الأصل فيها الصحة، الأصل في الشروط في عقد البيع الأصل فيها الصحة، ودليل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والإيفاء بالعقد يتضمن الإيفاء بأصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم. الشروط أو الشرط في عقد البيع هو ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له فيه مصلحة، ما يشترطه احد المتعاقدين مما له فيه مصلحة. وتقدم ايضا ان ذكرنا ان محل هذه الشروط يصح ان تكون قبل العقد، ويصح ان تكون في صلب العقد، ويصح ان تكون في زمن الخيارين، في زمن خيار الشرط وفي زمن خيار المجلس. فيصح انسان يشترط في خيار المجلس يقول لي استعمل السيارة كذا الى اخره البائع، وان لم يشترطه في صلب العقد ايضا يصح ان يشترطه في زمن خيار الشرط. مثلا قال بعتك السيارة ولي الخيار يوم لمدة يوم، لما مضى نصف يوم قال اشترط ان استعملها لمدة اسبوع، فهذا كله صحيح. اقسام الشروط في العقد: الشرط في عقد البيع ينقسم الى اربعة اقسام. القسم الاول شرط يقتضيه العقد، شرط يقتضيه العقد، فهذا صحيح بالاتفاق. ولهذا العلماء في المختصرات لا يذكرونه، في المختصرات هذا لا يذكرونه، وإنما يذكرونه في المطولات. وذكر مثل هذا الشرط إنما هو من قبيل البيان والتوكيد. مثال ذلك اشتراط أن يكون الثمن حالا. لو قال البائع أنا بيع عليك السيارة أو بيع عليك البيت لكن بشرط أن يكون الثمن حالا، هذا الشرط لا حاجة له، لأن كونه يقول اشترط أن يكون الثمن حالا هذا لا حاجة له، لأن مقتضى العقد، العقد يقتضي أن يكون الثمن حالا ليس مؤجلا، هذا الأصل. إذا أراد أن يؤجل فله أن يشترط عدم التأجيل. أيضا لو قال أبيع عليه أشتري منك السيارة، قال المشتري أشتري منك السيارة وبشرط أنني أقبضها الآن، أقبض السيارة الآن، هذا أيضا شرط يقضيها العقد. الأصل أن البائع يقبض السلعة الآن، إذا أراد أن يؤخر فله أن يشترط. أيضا لو قال أشتري منك السيارة لكن لي الخيار، لكن لي أن أبيعها، لي أن أستعملها، لي أن أوقفها إلى آخره، هذه شروط يقتضيها العقد لا حاجة إليها، هذه شروط يقتضيها العقد لا حاجة إليها. وإن ذكرت ذكرها أحد المتعاقدين فإن هذا من باب البيان والتوكيد. القسم الثاني، القسم الثاني شرط مصلحة، يعني القسم الثاني شرط مصلحة، سواء كانت هذه المصلحة راجعة للعقد أو راجعة إلى أحد المتعاقدين، فهذا أيضا هذا الشرط صحيح باتفاق الأئمة، صحيح باتفاق الأئمة، مثل شرط الرهن، شرط الضمين، شرط الكفيل إلى آخره، هذه شروط صحيحة. مثل لو أن المشتري قال اشترط ان يكون الثمن مؤجلا، قال البائع اشترط ان تعطيني رهنا، فاشتراط الرهن هذا من مصلحة العقد يصح، وهذا باتفاق الأئمة على انه صحيح. او مثلا قال بشرط ان تعطيني ضمينا او كثيرا نحو ذلك، فهذه شروط صحيحة باتفاق الأئمة. القسم الثالث، القسم الثالث شرط وصف في المبيع او في الثمن، ايضا هذا صحيح باتفاق الائمه، ان يتفقون على ذلك. لو قال اشتري السياره لكن بشرط ان تكون سرعتها كذا وكذا، وان تكون اطاراتها كذا وكذا، وان تكون الماكينه قوتها كذا وكذا الى اخره، او قال اشتري الكتاب بشرط ان يكون كذا وكذا وكذا، او البيت قال بشرط ان يكون تأسيسه كذا، والتمديدات الكهربائية كذا، تمديدات الماء كذا إلى آخره، هذا شرط وصف، شرط وصف هذا جائز. يعني حتى لو اشترط المشتري مثلا 100 شرط، 100 شرط هذه كلها شروط صحيحة، والأئمة يتفقون على ذلك، يتفقون على أن هذه الشروط شروط الأوصاف أنها صحيحة وأنه لا بأس بها. القسم الرابع شرط المنفعة، يعني هذا هو الذي اختلف فيه العلماء رحمهم الله، يعني كونه يشترط منفعة المبيع، يعني مثلا يقول أبيعك السيارة بشرط أن أستعملها لمدة يوم أو يومين أو 3 أيام أو 5 أيام إلى آخره، أو تكون المنفعة البائع قال أشتري السيارة بشرط أنك تغسل السيارة أو أنك تصلح الخلل الموجود في آلاتها أو في إطاراتها أو نحو ذلك، هذا شرط منفعة. أضيق المذاهب في ذلك مذهب الشافعية، لا يجوزون أي شرط، يعني أكثر العلماء إذا استقرأت كلامهم تجد أنهم يمنعون شرط المنفعة، يعني شرط المنفعة يمنعونه. الشافعية هم أضيق المذاهب في ذلك، يمنعون أي شرط. الحنابلة لا يجوزون إلا شرطا واحدا، يعني يسخ أن تشترط شرطا واحدا سواء كان هذا الشرط في المبيع أو في البائع، تجمع شرطين ما يجوز، تجمع شرطين لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، فقالوا تجمع شرطين من شروط المنافع هذه لا يجوز. المالكية يعني يقولون يجوز الشرط اليسير، يعني إذا كان الشرط يسيرا جائز، إذا كان كثيرا لا يجوز. الحنفية إذا جرى تعامل الناس به جائز، إذا لم يجري تعامل الناس به لا يجوز. وأوسع الناس بذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم، وهو رواية عند الحنابلة، أنه تجوز الشروط شرط المنفعة وإن كثرت، إذا حتى وإن كثرت تشترط شرطين 3 4 هذه كل شروط المنافع هذه يرون أنها جائزة وإن كثرت، وهذا القول هو الصواب. هذا القول هو الصواب، لأن بما ذكرنا من الضابط أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الضابط أن الأصل في الشروط في البيع الحل، الأصل في الشروط في البيع الحل. فإذا اشترط شرطين قال اشتري منك السيارة بشرط أنك تصلحها وتغسلها وتصلح الخلل الفلاني وتقوم بفحصها إلى آخره، اشترط 3 شروط 4 شروط قال بأن هذا جائز ولا بأس به لما تقدم من الشرط من الضابط، وذكرنا أدعاء ذلك. ففي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه حملان الظهر الذي حملان ظهر الجمل الذي باعه عليه إلى المدينة. هذا ما يتعلق بحكم الشرط، وذكرنا أن الشرط في عقد البيع 4 أقسام، وأن الصحيح أنها كلها جائزة. هذه المسألة الثانية، وتبين لنا الجواز في ذلك. المسألة الثانية اشتراط عقد في عقد، فلا بد أن نفهم مسألتين، المسألة الأولى اشتراط عقد في عقد، والمسألة الثانية جمع عقدين صفقة واحدة. فتجمع عقدين هذا لا بأس، يعني تقول مثلا بعتك السيارة وأجرتك البيت، بعتك السيارة وأجرتك البيت 100 ريال، جمعت الآن بين البيع والإجارة بثمن واحد، هذا جائز، هذا جائز، يجوزه الخنابلة والمالكية. لكن هذا ليس منه التأجير المنتهي بالتمليك كما سيأتي. التأجير المنتهي بالتمليك توارد عقدين على عين واحدة. هنا ورد عقد، ورد عقدان على عينين، ورد أخدان على علمين، لكن جمعت بينهما في صفقة واحدة في ثمن واحد. لكن في القسم الثاني من الإجارة المنتهية بالتمليك التي منعها مجمع الفقه الإسلامي وهيئة كبار العلماء في المملكة أنه توارد عقدين على عين واحدة، عقد البيع وعقد الإجارة، وسيأتينا إن شاء الله بين ذلك كيف ورد عقد البيع وكيف ورد عقد الإجارة، فأصبحت هذه المعاملة لا تجوز. المهم نفرق بين الجمع، جمع العقدين في ثمن واحد في صفقة واحدة، هذا صحيح نص عليه الحنابلة ونص عليه المالكية. فأنت ما تبقى تقول مثلا بعتك السيارة وأجرتك البيت، هذا بيع وإجارة بعشرة آلاف ريال، هذا صحيح. وإذا أردنا أن نفسق أحدهما نقسط الثمن، نقسط الثمن. فجمع العقدين في عقد واحد صفقة واحدة هذا جائز ولا بأس به بثمن واحد، لكن اشتراط عقد في عقد المذهب أن هذا ممنوع. يعني تقول مثلا بعتك البيت بشرط أجر السيارة، أو أجرتك السيارة بشرط تبيع عن بيتك، اشتراط عقد في عقد، أو أجرتك بشرط أنك تبيع عن، هذا اشتراط عقد في عقد، فقال بأن هذا لا يجوز. وأنه لا يصح بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. وقال أيضا بأن هذا هو بيع ثاني في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي، وكذلك أيضا القول عند المالكية عند الحنابلة قول أن هذا جائز ولا بأس به إلا يتضمن محظورا شرعيا، فاشتراط عقد في عقد آخر أن هذا جائز ولا بأس به إلا إذا تضمن محظورا شرعيا. تضمن محظورا شرعيا قال أقرضتك بشرط تبيعا، هذا كما تقدم في منافع القروض أنه داخل في منافع القروض المحرمة أن يشترط الزائل على المدين، أن يشترط الزائل على المدين منفعة لا يقابلها سوى القرض. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع، فيقول أقرضتك بشرط أن تبيعني أو أن تأجرني، هذا شرط عقد في عقد تضمن محظورا شرعيا لا يجوز إخراج للقرض عن موضعه، وهو أنه يراد به الإرفاق ووجه الله عز وجل إلى الكسب والتجارة. أيضا قال بعتك بشرط أن تزوجني، بعتك البيت بشرط أن تزوجني بنتك، هذا النبي على نظيره النهي على الشغار، النهي على الشغار، يقول زوجتك بشرط زوجة، أو زوجت ابنك بشرط زوجة، أو زوج ابني إلى آخره، تجد الشرط في عقد النكاح، لما يزوج إلا يزوجه الآخر، فهذا نظيره، لأن الإنسان لا ينظر إذا قال زوجتك شرط بيعا، لا ينظر بمصلحة موليته، ينظر بمصلحته هو، فمن باعه أو أعطاه أو حاباه ما يقول زوجه إلى آخره. وهذا القول هو الصواب أن اشتراط عقد في عقد جائز ولا بأس به ما لم يتضمن ذلك محظورا شرعيا كما ذكرنا المثال. ونستدل على هذا بما ذكرنا من الضوابط السابقة أن الأصل في المعاملة الحل، والأصل في الشروط في المعاملات الحل، وأن الشرطان اللذان نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أو من باعت بيعتين في بيعها فله عقتهما أو ربا إلى آخره، فهذا ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام يحملون ذلك على بيع العينه. البيعتان هذا في بيع العينه, فان بيع العينه تضمن بيع مؤجل وبيع حاضر, وتضمن ايضا الشرطين, شرط التاجيل وشرط الحضور, فيحمل على بيع العينه. المسألة الثالثة, وعلى هذا نقول اشتراط عقد وعقد ان هذا جائز ولا بأس به الا اذا تضمن محظورا شرعيا. المسألة الثالثة تعليق عقد البيع على شرط المستقبل, على شرط المستقبل. تقول مثلا بعتك السيارة اذا جاء شهر رمضان او اذا دخل شهر رمضان ونحو ذلك من الشروط المستقبلة. ايضا جمهور اهل العلم على منع ذلك, جمهور العلماء قالوا بان تعليق عقد البيع على شرط مستقبل قالوا بان هذا غير جائز. والعلة في ذلك قالوا بان هذا يخالف مقتضى العقد, اذ ان مقتضى العقد هو ان يكون منجزا, مقتضى العقد الفورية لا يكون معلقا وانما يكون منجزا. وايضا شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يخالف في هذه المسألة, وانه يصح تعليق عقد البيع على شرط مستقبل, عقد البيع يصح تعليقه على عقد مستقبل. ويدل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في سرية مؤتة, أميركم زيد فإن أصيب فعبد الله بن رواحة, أميركم زيد فإن أصيب فجعفر, فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. النبي عليه الصلاة والسلام علق عقد الولاية, ويجب لذلك أيضا ما سبق ذكرنا أن الأصل في العقود والشروط في العقود الصحة, وذكرنا الدليل على ذلك. المسألة الرابعة تتلخص أن أيضا اشتراط أو تعليق عقد البيع على شرط مستقبل أن هذا جائز ولا بأس به. المسألة الرابعة تعليق عقد الهبة, يعني تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل. أيضا الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة, فجمهور أهل العلم على أنه يمنع من ذلك, جمهور العلماء على المنع من ذلك, الحنفية وكذلك أيضا الشافعية والحنابلة يمنعون من ذلك. مثلا قال وهبتك السيارة إذا دخل شهر رمضان, قال بأنه يمنع من ذلك. تقدم أنهم يقولون الأصل في العقود أن تكون منجزة. الرأي الثاني قول المالكية, قول عند الحنابلة اختيار من قال به الحارثي من الحنابلة, واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم أن هذا جائز ولا بأس به. وإذا جاز ذلك في عقد البيع فجوازه في الهبة من باب أولى, جوازه في الهبة من باب أولى, لأن عقود التبرعات كما سلف لنا أوسع من عقود المعاوضات. المسألة الأخيرة, وهي حكم الوعد والإلزام به, لأن عقد الإجارة منتهي بالتمليك مبني على الوعد والتمليك, فهل يجب الوفاء بالوعد أو لا يجب الوفاء بالوعد؟ العلماء رحمهم الله لهم ذلك خمسة أقوال, لكن نذكر ثلاثة منها. رأي الجمهور أهل العلم أن الوفاء بالوعد غير واجب, يعني إذا وعدت شخصا فإنه لا يجب عليك أن توفي بهذا الوعد. واستنوا على ذلك, قالوا بأنه لم يروى عن أحد من السلف الوفاء بالوعد. قال بأن الوفاء بالوعد هذا لم يروى عن أحد من السلف الإلزام به. يعني فكأنهم يعني من بطال غير من العلم يعني يقولون عموم السلف أنهم لا يقولون بلزوم الوفاء به. والرأي الثاني قال به طائفة من السلف وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من قيم وأنه يجب الوفاء بالوعد ولا يجب إخلافه. فقال به إسحاق بن راهوية وعمر بن عبد العزيز بن شبرمة من الحنابلة قال يجب الوفاء بالوعد. يستدل على ذلك بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوصوا بالعقود. وكذلك أيضا قول الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وكذلك أيضا استدل على ذلك بحديث أبي هريرة في الصحيحين أو قبل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث وذكر منها وإذا وعد أخلف. وهذا يدل على تحريم إخلاف الوعد. الرأي الثالث قال به المالكية المقال عند المالكية قال الوعد يجب الوفاء به إذا أدخل الموعود في ورطة. قالوا إذا أدخل الموعود في ورطة فإنه يجب على الواعد أن يوفي بوعده. أما إذا لم يدخل الموعود في ورطة فإنه لا يجب عليه ذلك. ويستدلون بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. فإنه إذا دخل في ورطة بسبب الوعد يجب عليه أن يوفي به. أما إذا لم يكن هناك ورطة فإنه لا يجب عليه. فالأقرب في هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من قيم أنه يجب الوفاء بالوعد. يعني أنه يجب الوفاء بالوعد. فتلخصت هذه المسائل أن الوفاء بالوعد واجب وأن الشروط في العقود واشتراط عقد في عقد وتعليق عقد البيع على شرط المستقبل وتعليق عقد الهبة على شرط المستقبل أن هذه كلها صحيحة. يعني أن هذه كلها صحيحة. وبهذا يتبين أن من منع عقد الإجارة المنتهية بالتمليك حتى مع وجود الضوابط التي يذكرها بعض العلماء بعض الباحثين لنفي المحظورات الشرعية في هذا العقد أنه غير متوجه. يعني من سد الباب كله وقال بأن هذا اشتراط عقد في عقد وأن الوعد لا يجب الوفاء به وأن في هذا تعليق عقد البيع على شرط مستقبل أو تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل أو إلى آخره أن هذا لا يتوجه. يعني فسد الباب بناء على الخلاف في هذه المسائل وأن هذه المسائل منع منها بعض أهل العلم إلى آخره تبين أن الصواب في هذه المسائل أن الشروط هذه كلها صحيحة وأن الوعد يجب الوفاء به. وحينئذ سد الباب بالكلية هذا غير متوجه. بالنسبة للأقسام نحن نقف على هذا إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن بقية الحديث عن الإجارة متعلقة بالتمليك وأقسام هذه الإجارة وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول جائزة والقسم الثاني محرمة والقسم الثالث مختلف فيها فالثواب جوازها بالضوابط التي ذكرت. الله أعلم. إن الحمد لله نحمده واستعينه واستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فتكلمنا في الدرس السابق عما يتعلق بالمسابقات العلمية وأشرنا إلى طرف من خلاف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة وعن هذه المسابقات تلحق بالقسم الأول وهو القسم المشروع الذي يجوز أخذ العوض عليه مطلقا أو أنه يلحق بالقسم الثاني وأن هناك خلافا بين الحنفية وجمهور أهل العلم رحمهم الله وأشرنا إلى دليل كل منهم ثم بعد ذلك تطرقنا إلى بعض مسائل الإجارة المنتهية بالتمليك وذكرنا تعريفا لها وتاريخ نشأتها وذكرنا أن تعريف الإجارة المنتهي بالتمليك هو تمليك منفعة مدة معلومة يتبعه تمليك العين بغرض معلوم إلى آخره وأشرنا إلى بعض المسائل المترتبة على هذه المسألة فذكرنا من هذه المسائل الشرط في العقد وأن الشروط في العقود تنقسم إلى أربعة أقسام لما يشترطه أحد المتعاقدين مما له فيه منفعة ينقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول شرط وصف وشرط صفة قلنا بأن هذا جائز باتفاق الأئمة القسم الثاني شرط يقتضي العقد وذكرنا أيضا أنه جائز باتفاق الأئمة والشرط الثالث شرط مصلحة العقد وهذا أيضا جائز بالاتفاق الشرط الرابع شرط المنفعة أو القسم الرابع شرط المنفعة وذكرنا خلاف أهل العلم فيه وأن الصواب جوازه ثم تطرقنا أيضا لحكم اشتراط عقد في عقد وأشرنا إلى أن جمهور أهل العلم يمنعون من ذلك وأن الرأي الثاني وهو رواية عند الحنابلة اختار الشيخ الإسلام ابن القيم أيضا الشيخ السعدي رحمه الله أن هذا جائز والمسألة الثالثة حكم تعليق عقد البيع على شرط المستقبل ذكرنا أيضا الخلاف في هذه المسألة وأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى جواز ذلك والمسألة الرابعة حكم تعليق عقد الهبة على شرط المستقبل وأيضا أشرنا إلى الخلاف في هذه المسألة وأن الصواب في هذا أنه جائز وإذا جاز تعليق عقد المعاوضة فعقد التبرع من باب أولى وتطرقنا أيضا للمسألة الأخيرة وهي حكم الوعد والإلزام به وأيضا ذكرنا في ذلك ثلاثة آراء وأن جمهور أهل العلم يقولون بأن الوفاء بالوعد مستحب ولا يجب وذكرنا قولا لمن مالك رحمه الله وهو أنه إذا أدخل الموعود في ورطة فإنه يجب على الواعد أن يوفي بوعده وإذا لم يدخله في ورطة فإنه لا يجب عليه وذكرنا الرأي الثالث أن الوفاء بالوعد واجب مطلقا وهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو لتعليله الأدلة عندنا في درس هذا اليوم ما يتعلق بأقسام الإجارة المنتهية بالتمليك وحكم كل قسم من هذه الأقسام. الأقسام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو الإجارة المنتهية بالتمليك تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم جائز، يعني القسم الأول قسم جائز، وهذا القسم هو أن يبرم عقد إجارة يتبعه تمليك للعين، أن يعقد عقد إجارة وأن يبرم عقد إجارة يتبعه تمليك للعين بوعد غير ملزم. هذا القسم الأول الجائز، وهو أن يعقد عقد إجارة يبرم عقد إجارة خلال مدة معينة ويقترن بهذا الوعد تمليك للعين أو وعد بتمليك العين وهذا الوعد غير ملزم. وهذه الصورة جائزة، يعني هذه الصورة جائزة لأنها في حقيقتها عقد إجارة، فالمؤجر أجر المستأجر هذه العين ووعده وعدا غير ملزم أن يهبه هذه العين في نهاية مدة الإجارة أو أن يبيعها عليه، فهذا جائز ولا بأس به. وحقيقة هذا العقد أنه عقد إجارة فقط، عقد إجارة فقط. مثال ذلك أن يكون هناك اتفاق بين مستأجر ومؤجر على استئجار مثلا مولدات كهربائية، على استئجار مولدات كهربائية لمدة 10 سنوات، كل سنة بكذا وكذا، كل سنة بكذا وكذا، فهذا عقد إجارة، يعني عقد إجارة مع وعد من المؤجر للمستأجر أن يملكه هذه العين بعد انتهاء مدة الإجارة. فإذا انتهت مدة الإجارة فإن المؤجر يهب المستأجر لهذه العين، يهبه هذه العين، إما لأن العمر الافتراضي لهذه الآلة قد انتهى، يعني هذه الآلة الآن قد استهلكت، أو أن نقل هذه الآلات سيترتب عليه كلفة مالية قد تكون مساوية لهذه الآلات أو تكون أكثر من قيمة هذه الآلات، فيقوم بهبة هذه الآلات للمستأجر أو يقوم ببيع هذه الآلات للمستأجر. فحقيقة هذا العقد أنه عقد إجارة فقط، ولا يقترن به عقد بيع. فمثل هذا جائز، لأن الأصل في عقود الإجارة الجواز والحمل. فتلخص لنا قسم الأول الصورة الجائزة أو القسم الجائز أن يبرم عقد إجارة حقيقي على استئجار عين مدة معينة بأجرة معلومة مقسطة، يتبع هذا تمليك للعين لكنه تمليك غير ملزم، يعني وعد بالتمليك غير ملزم، فهذا أشرنا إلى أنه جائز ولا بأس به وهو في حقيقته عقد إجارة، وذكرنا مثالا لذلك. القسم الثاني الصورة أو القسم الممنوع، والقسم الممنوع هو أن يبرم عقد على عين من الأعيان، وكثيرا ما تكون هذه العين هي السيارة، أن يبرم عقد على عين من الأعيان خلال مدة معينة بأقساط معلومة، أن يبرم عقد على عين من الأعيان خلال عقد إجارة على عين من الأعيان خلال مدة معينة بأقساط معلومة. يتخلل هذا العقد أمور. الأمر الأول زيادة القسط على أجرة المثل. يقول الأمر الأول زيادة القسط على أجرة المثل. الأمر الثاني أن المستأجر يتحمل جميع تبعات الهلاك والتلف لهذه العين. الأمر الثاني أن المستأجر يتحمل جميع تبعات الهلاك والتلف لهذه العين سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، وسواء فيما يتعلق بنفقات الصيانة أو بغير نفقات الصيانة من نفقات الأمور التشغيلية بهذه العين. فنقول الأمر الثاني الذي يتخلل أو يعتري هذا العقد أن المستأجر مشروط عليه أنه يتحمل جميع تبعات هذه العين، جميع تبعات الهلاك والتلف الذي يحصل لهذه العين سواء تعدى أو لم يتعدى، وسواء فرط أو لم يفرط، وسواء فيما يتعلق بنفقات الصيانة أو نفقات الأمور التشغيلية. الأمر الثالث أن المستأجر إذا قصر في دفع الأجرة في دفع القسط الواجب عليه فإن المؤجر يستحق سحب العين منه. المستأجر يستحق سحب العين منه باعتبار أن هذه العين ملكا له، ولا يعوض المستأجر عن المبالغ الزائدة على أجرة المثل. مثل الأمر الثالث الذي يحصل هذا العين أن المستأجر إذا قصر في دفع القسط أو في دفع الأجرة فإن المؤجر يستحق سحب العين المؤجرة باعتبارها ملكا له، ولا يعوض المستأجر عن المبالغ الزائدة على أجرة المثل. الأمر الرابع إذا تم سداد الأقساط، من قبل المستأجر فإن العين المؤجرة تنقلب إلى ملك المستأجر. هذه الأمور الأربعة تعتري القسم الثاني. تتلخص لنا في القسم الثاني الممنوع أنه عقد إجارة بأقساط معلومة، لكن هذا العقد يعتريه أربعة أمور. الأمر الأول أن هذه الأقساط زائدة على أجرة المثل. الأمر الثاني أن المستأجر يتحمل جميع تبعات التلف والهلاك الذي يحصل لهذه الآلة أو العين سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، وسواء ما يتعلق بأجرة الصيانة أو أجرة التشغيل إلى آخره، هذا كله يتحمله المستأجر. الأمر الثالث أن المستأجر إذا قصر في هذه الأجرة المقصدة أو هذه الأقساط فإن المؤجر يستحق أن يسحب منه العين المؤجرة باعتبارها ملكا له، ولا يعوض المستأجر عن المبالغ الزائدة على أجرة المثل التي دفعها. رأي رابع أنه إذا انتهت مدة سداد الأقساط فإن العين تنقلب ملكا للمستأجر. هذه الصورة أو هذا القسم هذا ممنوع، هذا ممنوع. ويجهل من كيف منع هذا القسم، نقول بأن هذا القسم منع لأنه توارد عقدان على عين واحدة، عقد إجارة وعقد من بيع. يعني يجهل منع في هذا القسم أنه توارد على هذا العقد أو هذا توارد على هذا العين عقدان، عقد إجارة وعقد بيع. وعقد بيع كيف عقد إجارة؟ عقد إجارة لأن المؤجر يستحق سحب هذه العين من المستأجر إذا قصر في دفع الأقساط، فدل على أن المستأجر الآن ما ملك، المستأجر الآن ما ملك، وإنما هو عقد إجارة، بدليل أن المؤجر يستطيع أن يسحب هذه العين من المستأجر إذا قصر في دفع الأقساط أو قصر في دفع بعضها، فدل ذلك على أن هذا العقد عقد إجارة، وأن المستأجر لم يملك العين حتى الآن، ما ملك العين. وكذلك أيضا يدل على أنه عقد إجارة أن المؤجر يستحق الأجرة كاملة، يستحق الأجرة كاملة وهي الأقساط التي يدفعها المستأجر. أيضا هو في نفس الوقت عقد بيع، في نفس الوقت هو عقد بيع. كيف عقد بيع؟ لأن المستأجر يتحمل ضمان سلف هذه العين وهلك هذه العين، يعني كل تبعات السلف والهلاك الذي يحصل لهذه العين يتحمله من؟ حمله المستأجر، حمله المستأجر. فاجتمع الآن عليه عقد إجارة ما ملك العين، واجتمع عليها أيضا عقد بيع. لماذا؟ لأن الضمان لو كان في صورة تضمين المستأجر ما كان عقد إجارة، كان عقد بيع، لأن المستأجر تحمل جميع تبعات هذه التلف الذي يحصل هذه الآلة والهلاك. فإذا سلفت هذه السيارة تكون من ضمان المستأجر، إذا حصل فيها شيء من القلق يكون من ضمان المستأجر، إذا احتاجت إلى تغيير إطارات مثلا قبل الاستعمال يكون من ضمان من؟ يكون من ضمان المستأجر. لو كان عقد إجارة يستقيم هذه الأشياء من ضمان من؟ من ضمان المؤجر. هذا هو الأصل، الأصل أن المستأجر لا يضمن، وإنما يضمن إذا تعدى أو فرط. صحيح، إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، تعدى فعل شيئا لا يجوز له، فرط ترك شيئا يجب عليه، هنا يضمن. ما عدا ذلك فإنه لا يضمن. فلما توارد على هذا العقد هذه العين عقدان مختلفان، عقد البيع، يتبين لك عقد البيع أن التضمين لا عقد من؟ للمستأجر. ولو كان عقد إجارة التضمين يكون للمؤجر صاحب العين، فكان يلزم المستأجر أن يصلح الإطارات أو أن يضمن سلف العين إلى آخره، إذا تلفت تكون من ضمانه، أو حصل عليها لن يتعدى ولا يفرط تكون من ضمانه إلى آخره. هذا أصبح عقد. وكون المستأجر المؤجر يملك سحب هذه العين إذا قصر المستاجر في دفع الأقساط فإن هذا يدل على أنه حتى الآن ملك وأنه عقد تجارة. باعتبار التضمين كأنه بيع، باعتبار تقصيره أيضا أصبح عقد تجارة. فلما توارد هذان العقدان على هذه العين، وهذان العقدان أحكامهما مختلفة وآثارهما متباينة، لم يفعل هذا العقد. عقد البيع يختلف عن عقد الإجارة. فعقد البيع الملك يكون لمن؟ للمشتري، والضمان يكون على المشتري. الملك يكون للمشتري، ملك العين يكون للمشتري، وضمان العين لو حصل لها تلف يكون على المشتري. عقد الإجارة لا، الملك للمؤجر والضمان على المؤجر، ضمان العين أيضا على المؤجر. ما لم يتعدى المستاجر أو يفرق، فكيف نجمع على هذا الشخص الذي استأجر؟ نجمع عليه الضمان تبعات عقد البيع، ونجمع عليه أيضا تبعات عقد الإجارة. فهو الآن ظلم هذا المستاجر، جمعنا عليه تبعات عقد البيع بحيث نضم الناس، وجمعنا ايضا عليه تبعات عقد الإجارة بحيث ايضا لما قصر سحبنا منه هذه السلعة. فهو يضمن هذه السلعة باعتبار انه مالك وليس مالك، واذا قصر سحبناها منه. فلما توارد هذان العقدان على هذه العين اصبحت منيعة، يعني من هذا الوجه، من هذا الوجه، لأن هذا فيه ظلم وإجحاف لهذا المستأجر بحيث أنه ليس مالكا، وأيضا بالنسبة للاستئجار أيضا ليس مستأجرا بحيث أنه مبنى، ليس مالكا بحيث أنه تسحب من السلعة إذا قصر، وأيضا إذا بالنسبة ليس مستأجرا كمان عقد الإجارة بحيث أنه لا يغلق. فاجتمع عليه تبعات عقد البيع، واجتمعت عليه أيضا تبعات عقد الإجارة، فكان في هذا ظلم للمستأجر وغرر عليه. تقدم لنا من الضوابط منع الظلم ومنع الغرر، ولهذا جاءت الفتاوى بتحريم مثل هذه الصورة، يعني بتحريم هذه الصورة. ففتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة رقم 98/100 أفتت بتحريم هذه الصورة، وكذلك أيضا نجمع الفقه الإسلامي في جلسته 12 أفتى بتحريم هذه الصورة. وكما ذكرنا أن هذه الصورة تضمنت الظلم والغرر لهذا المستاجر، حيث حملنا تبعات عقد البيع، وحملناه ايضا تبعات عقد الاجاره، يعني تبعات عقد الاجاره. وقال بعض الباحثين بان هذه الصوره حقيقتها بيع بالتقسيط، يعني بيع بالتقسيط، لكن طمع المؤجر حمله على ان يستغل مزايا عقد الاجاره ومزايا عقد البيع جميعا لنفسه. فطمع المؤجر حمله على أن يستغل مزايا عقد الإجارة ومزايا عقد البيع جميعا لنفسه، وذلك بتحميل تبعات عقد الإجارة لعقد البيع على المستأجر، فيتم في هذا الظلم والضرر فيكون ممنوعا منه. القسم الثالث المضبوط بضوابط، القسم الثالث عقد الإجارة المنتهي بالتمليك إذا كان مضبوطا بضوابط. الضابط الأول، أن يكون ضمان العين، أن يكون ضمان العين على المؤجر وعلى نعم. أو قبل ذلك القسم الثالث أن يعقد عقد إجارة على عين معينة أن يعقد عقد إجارة على عين معينة معلومة بأقساط معلومة، ويضبط هذا العقد بضوابط. الضابط الأول أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك المؤجر لا على المستأجر. نستثنى من ذلك شيئين. الشيء الأول إذا تعدى أو فرط المستأجر فالضمان عليه، إذا تعدى أو فرط المستأجر نقول الضمان عليه. الشيء الثاني ما يتعلق بالنفقات التشغيلية، نقول الضمان على المستأجر، مثلا نفقات الزيت البنزين إلى آخره، هذه على المستأجر. ما عدا ذلك من تلف العين أو هلاكها أو تلف بعضها أو ما تحتاج إلى صيانة أو غير ذلك، فالأصل أن يكون ذلك على من؟ على المالك المؤجر، هذا هو الأصل. لأن العين المستأجرة هذه العلماء يقولون بأنها أمانة في يد المستأجر لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، فإنه يضمن، إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن المؤجر، أن المستأجر إذا قصر، أن المستأجر إذا قصر في دفع الأقساط المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر، فإنه يرد له ما زاد على أجرة المثل. يقول الضابط الثاني أن المستأجر إذا قصر في دفع الأقساط وتحدث منه العين نقول بأن المؤجر يرد للمستأجر ما زاد على أجرة المثل. فقد تكون أجرة المثل في هذه السيارة في الشهر 500 ريال، يأخذ منه المؤجر 1200 ريال كل شهر، فإذا قصر المستأجر في دفع هذه الأقساط للمؤجر بناء على أنه عقد إجارة، للمؤجر أن يسحب منه هذه العين، لكن يجب على المؤجر أن يرد على المستأجر ما زاد على أجرة المثل. هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث ما يتعلق بالشرط الجزائي. يعني للمؤجر أن يشرط على المستأجر شرطا جزائيا يعوضه عن الضرر الذي يلحقه مقابل عدم إتمام العقد. نقول ما يتعلق بالشرط الجزائي للمؤجر أن يشرط على المستأجر شرطا جزائيا يعوضه عن الضرر الذي يحصل له مقابل عدم إتمام العقد، ويكون هذا الشرط الجزائي بقدر ماذا؟ بقدر ما حصل عليه من الضرر، فينظر كم حصل عليه من الضرر مقابل عدم إتمام هذا العقد يدفع إليه، ما زاد على ذلك فإنه لا يدفع إليه. وهذا هو الصواب فيما يتعلق بالشرط الجزائي. الشرط الجزائي يقول يصح اشتراطه مقابل الضرر الذي يلحق المشترك، أما ما زاد على ذلك فإنه ليس له أن يأخذه. فبهذا حصل أو أفتت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة أصبح عقد إجارة عقد الإجارة هذا تقلله هذه الضوابط الثلاثة فالثلاث فيها العلم رحمه الله. وهذا الخلاف ينبني عن المسألة التي ذكرنا. فذهب بعض العلماء إلى منع هذا العقد مطلقا بناء على أن جمهور العلم يمنعون اشتراط عقد في عقد، يمنعون تعليق عقد البيع على شرط المستقبل، يمنعون تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل، أيضا أن الوفاء بالوعد غير لازم. فإذا كان غير لازم يعني إذا كان غير لازم لأنه لم يوفي به لم يحصل المقصود من هذا العقد. فالرأي الأول قالوا بأن هذا حتى لو ضبط بهذه الضوابط فإنه ممنوع. ما هو بعلم كما تقدم قالوا شرط عقد في عقد وهذا الجمهور يمنعونه، تعليق عقد البيع على شرط مستقبل، تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل، أن الوفاء بالوعد غير لازم، أن الوفاء بالوعد هذا غير لازم. والرأي الثاني أن هذا القسم أنه جائز ولا بأس به ما دام أنه يضبط بهذه الضوابط التي ذكرنا. وأما اشتراط عقد في عقد أو تعليق عقد البيع على شرط المستقبل أو على تعليق عقد الهبة على شرط المستقبل إلى آخره، فقد تقدم أن الصواب أن هذا جائز ولا بأس به. لا بأس أن الإنسان يعلق يشترط عقدا في عقد آخر، فعقد الإجارة يشترط في عقد البيع، هذا لا بأس. أيضا لا بأس أن المؤجر يقول إذا سددت الأقساط أبيعك السيارة، هذا لا بأس. عقد البيع هنا على شرط مستقبل وتسديد الأقساط، أن هذا لا بأس. أيضا لا بأس أن المؤجر يقول إذا سددت الأقساط وهبت في السيارة، هذا عقد هبة مبني على شرط المستقبل. تقدم أن اشتراط عقد في عقد جائز، وأن تعليق العقد تعليق عقد البيع على شرط مستقبل أنه جائز ولا بأس به، وكذلك أيضا تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل أن هذا جائز ولا بأس به. وأيضا تقدم أن الوعد يجب الوفاء به، فالمؤجر إذا وعد المستأجر وقال إذا أتممت الأقساط بعتك السيارة أو وهبتك السيارة، فإن هذا أيضا جائز، هذا واجب، أن الوفاء بالوعد واجب ويجب عليه أن يلتزم به ديانة وقضاء، وأن هذا القول هو الصواب. فإذا توفرت هذه الشروط وتوفرت هذه الضوابط وتبين لنا أيضا المسائل السابقة التي رتبت على هذه المسألة وأن هذا أنها كلها جائزة ولا بأس بها، أفتح هذا العقد صحيح. ولهذا صدر من المجمع الفقهي صور لإجازة هذا العقد. نذكر تكلموا عن ذكروا ما يقرب من 9 صور، نذكر بعضا من هذه الصور.